وحبيب الملايين حق محمد عبد الجيد مشاركة للأسرة الكريمة نجلس على مائدة القرآن خاشعين منصتين لما يتلى من آيات الرحمن، حيث استضفنا لحضراتكم من أعلام إذاعات مصر والعالم الإسلامي وصاحب الصوت الندي والأداء الشجي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر ليتلو علينا من آيات الله البينات، فليتفضل مشكورا سائلين ربنا له التوفيق وأن ينفعنا بتلاوته. ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به. الله يفتح عليك يا مولانا. ولتنذر أم القرى ومن حولها والذين يؤمنون بالآخرة يؤمنون به وهم على صلاتهم ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى

ومن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو قال أوحي إلي ولم يوحى إليه شيء ومن قال زعمتم أنهم فيكم شركاء وما نرى وجاعل الليل سكنا عليك مولانا. قوي وقدير فارق المصباح وجاعل الليل سكنا والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. جل جلاله إن الله فالك الحب والنوى يخرج الحي من الميت ومخرج الميت تقدير العزيز العليم. وهو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر فصلنا الآيات لقوم يعلمون. الله أكبر. تعليق سيد جاءكم من نفس واحدة وهو الذي أنشأكم من نفس واحدة فمستقر يزيدك عم الشيخ محمود. فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا ومن النخل من طلعها وَالزَّيْتُونَ نعم الله ربنا يزيدك مولانا. الله بديع السماوات والأرض يكون له ولد يا مولان. كل هذا الثوب تحت كلمة ذلكم الله. نعم. رب كل شيء ذلكم الله ربكم لا كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار. لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. صدق الله العظيم. أعلام وبين عائلات أبو طلبة وأبو درويش الكرام استمعنا بإجادة وإحكام لما تيسر من آيات العليم العلام ومن معجزة سيد الأنام ومن آيات سورة الأنعام. أمتعنا القارئ الكريم وابن الكرام بإذاعات مصر والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الشيخ محمود محمد صابر قارئ الإذاعة والتلفزيون والمقيم بالمعالي مركز منيا القمح الشرقية. نشكر الى حضراتكم جميعا باسم الاستاذ محمد احمد طلبة باسم الاستاذ محمد ابراهيم طلبة وباسم الحاج عبد المنعم اسماعيل وباسم الاستاذ مصطفى ابو اسماعيل وباسم الدكتور مصطفى عبد الموجود وباسم كل عائلات ابو درويش الحاج اسماعيل ابو درويش والحاج عبد النبي ابو درويش. واشكر مرة اخرى لكم جميعا باسم حبيب الملايين وصاحب الواجب دائما الحاج محمد عبد الجيد. كما اشكر لصاحب الفراشة الكبرى الحاج محمد ابو كمال بالسمارة ولأصحاب الهندسة الكهربائية عماد عبد الفتاح بالسمارة ولصاحب الهندسة الإذاعية الحاج محمد سلام برهمطوش مركز السلم اللوين وإلى مقدم واجب الضيافة الفندقية فايز محمد فايز بكفر حماد. شكر الله لكم جميعا وندعوه ألا يريكم مكروها أبداً.